بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 99 في سلسلة أحب لغتي، وعندنا تطبيق من تطبيقات الأساليب على أنواع الإعراب اسمه أسلوب الاختصاص. أسلوب الاختصاص ليه تركيبة معينة محفوظة: نحن العرب أولو قوة. نحن أحط شرطة واكتب العربة وحط شرطة أولو قوة، أو نحن شرطة التلاميذ حط شرطة مجتهدون. أسلوب الاختصاص بيبقى شكله كده: نحن التلاميذ. احنا مش بنقول نحن التلاميذ، نحن التلاميذ مش أسلوب اختصاص. نحن التلاميذ نحن مبتدأ والتلاميذ خبر. طب مجتهدون خبر تاني. الله، هو فيه الخبر قد يتعدد؟ الخبر قد يتعدد، والنعت قد يتعدد، والحال قد يتعدد، لان الخبر والنعت والحال حاجة واحدة. فبقول محمد مجتهد عظيم كبير، خبر اول، خبر تاني، خبر تالت، خبر رابع، زي ما انت عايز. والنعت برضه: رأيت رجلا عظيما كبيرا. نعت اول، نعت تاني، نعت تالت، او صفة اولى، صفة تانية، صفة تالتة، والموصوف واحد. جاء الرجل ضاحكا مبتسما، حال اول، حال تاني، حال تالت، او حال اولى، حال ثانية، حال ثالثة، لان الحال اساسا مؤنث، انما ممكن ان تذكر. نحن التلاميذ مجتهدون، نحن التلاميذ، التلاميذ خبر اول ومجتهدون خبر ثاني. وكنا قلنا قبل كده ان الخبر قد يأتي معرفة، يعني نحن مجتهدون ده خبر 100%، لان مجتهدون نكرة. We are مجتهدون، We are clever. طيب، لان احنا قلنا ان الخبر يأتي بعد verb to be، او يعني يأتي بعد فعل الكينونة اللي هو am و is و are. انما ممكن يجي الخبر معرفة، قلنا يمكن يجي الخبر معرفة، وكنا زمان قلنا هو الله، هو الله الاتنين معرفة. ولما قلنا المؤمنون الصادقون، وكأن سائلا سأل من المؤمنون، هتقول الصادقون. يبقى برضو نحن التلاميذ، وكأن سائلا سأل من نحن التلاميذ. يبقى نحن التلاميذ خبر أول، مجتهدون خبر ثاني. إنما لو قلت نحن شرطة التلاميذ شرطة مجتهدون، يبقى ده دخل في أسلوب الاختصاص. هو لازم يحط الشرطة؟ لا، في كلام العرب أو في الكتابة ما بنحط الشرطة دهيت. في ساعات بقى كتدريب للطلاب بنحط الشرطة ديت، بنحط الشرطة ديت، ويبقى اسمه أسلوب اختصاص. يعني خد بالك إن اللي بين الشرطتين دولت هو اسم مختص. إعراب مفعول به منصوب لفعل محذوف وجوبا تقديره أخصه، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. يعني كأني قلت نحن أخص أنا التلاميذ مجتهدون، مجتهدون هي خبر نحن. يعني تطبيق على المفعول به، تطبيق على المفعول به، وتطبيق على حذف الفعل وجوبا اللي هو أخصه، والفعل ضمير مستتر تقديره أنا. المختص هنا صورته إيه؟ فيه ألف ولام، محلى بألف ولام. دول نحن أبناء العربي مجتهدون. يبقى أبناء مفعول به منصوب وعلامة تنصبه الفتحة الظاهرة غير منونة على آخره لأنه مضاف، والعرب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة غير المنونة على آخره لأن فيه ألف ولام. ولما قلت مفعول به منصوب لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. يبقى دي تاني صورة. صورة أولانية المختص محلى بأل أو فيه ألف ولام، التانية المختص مضاف يعني بعدين مضاف إليه. الصورة التالتة لفظ أيها أو أيتها، نقول نحن أيها العرب مجتهدون. هو لازم نحن؟ ممكن عليكم، عليكم أبناء العرب أن تجتهدوا، ممكن تأتي بهذه الصيغة. نخلينا في نحن أيها العرب مجتهدون. أيها، خد بالك أي المفروض إنها مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقدروا أخصه. طب أي دي واضح إنها مضمومة، يعني حاجة مبنية على الضم. خد بالك أنا هستنتج الإعراب. أي المفروض إنها مفعول به منصوب لفعل محذوف وجوبا تقدروا أخصه، نحن أخصه أنا أي. طب إزاي أقول عليها منصوب؟ هي حاجة مبنية، أقول عليها إيه مبني؟ مختص مبني على الضم في محل نصب، مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أخصه، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. طب والها أيها اللي هي ألف ديت، والها تتحط بين قوسين، اوعى تقول عليها ضمير، بقول اهو. والها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب. فاكر حرف تنبيه؟ كنا قلنا هذا، الهاء حرف تنبيه والذاء اسم إشارة. هنا برضو أيو المختص مبني على الضم في محل نصب مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره اخص، والفاعل ضمير مستتر تقديره انا، والها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الاعراب. المشكله في كلمه العرب، العرب تتعرب بدل من كلمه ايو، بدل مطابق من كلمه ايو مرفوع، ده خد علامة البناء ما خدش علامة الإعراب. ياخد علامة البناء ما ياخدش علامة الإعراب. في بعض الأحيان ياخد علامة الإعراب، بس هنا بياخد علامة البناء. نحن أيها العرب، هي حتى شكلها مظبوط كده جميل، أيها العرب. إنما نحن أيها العرباء، شكلها مش حلو، شكلها مش حلو. وإن كان في ناس قالوا إن الإعراب ده صح، إنما خلينا في الإعراب السليم والمناسب للكلام. نحن أيها العرب، بدل من كلمة أي مرفوع، خد علامة البناء مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة غير المنونة على آخره لأن فيه ألف ولام. ملحوظة مهمة جدا، لو جت كلمة العرب اسم مشتق، هناخد كلمة المشتقات بعد كده، مشتق يعني اسم مأخوذ من الفعل. نحن أيها المسلمون، المسلمون من الفعل أسلم. نحن أيها المجتهدون من الفعل اجتهد. نحن أيها العاملون من الفعل عمل. يبقى لو كلمة مشتقة يعني مأخوذة من فعل بتتعرب نعت أو صفة لكلمة أي، مش بتتعرب بدل، مش بتتعرب بدل، تعرب نعت أو صفة لكلمة أي مالها مرفوعة، مرفوعة وعلامة رفعها حسب ظروفها بقى، وعلامة رفعها الضمة، وعلامة رفعها الواو، حسب الظروف. لو جاءت الكلمة مأخوذة من فعل يعني مشتقة، مشتقة تعرب صفة لكلمة أي مرفوعة، ولو جاءت غير مشتقة تعرب بدلا مطابقا من كلمة أي مرفوعا، لأن بتاخد ما يناسب علامة البناء ولا تأخذ المحل الإعرابي. وإن كان أخذ المحل الإعرابي لا خطأ فيه، إنما الشائع إن هي بدل مرفوع أو نعت مرفوع. وفي العادي خالص دايما يقول لك إنها صفة نعت، ما بيجيب سيرة البدل ديت خالص، ويقول صفة لكلمة أي مرفوعة، صفة لكلمة أي مرفوعة على طول على طول على طول. ده في الحالة العامة، إنما في المستويات الأعلى والله لو كانت مشتقة يعني مأخوذة من فعل تبقى صفة أو نعت، لو كانت غير مشتقة تعرب بدلا. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.